بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم دروس الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، ومع المجموعة الثانية من شرح متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، والذي ابتدأ الشيخ حفظه الله تعالى بشرحها في 17 من شهر رجب لعام 1423 من الهجرة النبوية. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين في هذه الدروس، وأن يجزي الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. وأطلقت قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إتماما لما بدأنا شرحه كتاب الورقات لإمام الحرمين المعالي الجويني عبد الله بن يوسف الشافعي، المعروف عند أهل العلم، عند أهل الكلام والأصول والنظر، بعد أن أخذنا شيئا من مباحث الأصول، شرحنا العام وما يراد به وأمثلة للعموم، وأنه من صفات النطق ولا يدخل في الفعل. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يقابله وهو الخاص، فالذي يقابل العام هو الخاص، كما أن الذي يقابل المطلق المقيد، والذي يقابل المجمل المبين، وهكذا. يقول في تعريف الخاص: يقابل العام. يكفي أن يقال هذا، أن يقال الخاص يقابل العام، هذا حد، أو لا بد من الرجوع إلى تعريف عام؟ نعم، لنعرف الخاص. إذا ذكر المقابل لا بد من الرجوع إلى ما يقابله لمعرفته. فإذا قلت الحرام ضد الحلال، لا بد أن تعرف الحلال. وإذا قلت الواجب ضد الحرام، لا بد أن تعرف الحرام لكي تعرف ما يقابله. وهنا يقول: الخاص يقابل العام، بما عرف العام ما عم شيئين فصاعدا، يعني بلا حصر، ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. وعرفنا أن هذا قيد لا بد منه، لأن ما عم أكثر من واحد شيئين فصاعدا مع الحصر لا يدخل في العام، على ما سبق تقريره. وهنا يقول: الخاص يقابل العام. إذن الخاص ما لا يتناول دفعة شيئين فصاعدا، يعني دفعة واحدة لا يتناول شيئين فصاعدا، لكن لو تناول شيئين فصاعدا مع الحصر، عرفنا أن قولهم بلا حصر قيد مخرج ما تناول شيئين فصاعدا مع الحصر. إذا قيل 100، هذا عام ولا خاص؟ نعم، خاص، لأنه محصور، وإن تناول أكثر من شيئين. فالخاص يدل على الحصر، إما بشخص كالأعلام مثل محمد وأحمد، أو الإشارة كهذا وهذه، أو بعدد محدد نحو 10 و20 و100 وما أشبه ذلك. ثم قال بعد ذلك: والتخصيص تمييز بعض الجملة. التخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراج بعض الجملة. إيش الجملة؟ أفراد العام، التخييص تمييز بعض الجملة. تمييز إيش من إيش؟ إيش معنى تمييز هنا؟ نعم، الإخراج، يعني فصل شيء عن شيء. تمييز، امتازوا أيها المجرمون، إيش معنى؟ يعني تميزوا عن غيرهم، عن غيركم، انفصلوا عن غيركم. وهنا قال التخصيص تمييز بعض الجملة. الجملة المفروض المراد به ما يتناوله العام من أفراد، ما يتناوله العام من أفراد. والتخصيص تمييز بعض هذه الأفراد، يعني فصلها عن غيرها من أفراد التي يشملها العام. وعلى هذا نقول التخصيص إخراج بعض أفراد العام. هل هناك فرق بين أن نقول التخصيص تمييز بعض الجملة كما قال، أو نقول التخصيص إخراج بعض أفراد العام بالمخصصات التي سيرد ذكرها؟ هناك فرق ولا ما في فرق؟ لكن أيهما أوضح؟ نعم، الثاني أوضح. وإن كان المراد بالجملة اللفظ العام الذي تناول أفراد، والتمييز فصل هذه الأفراد التي جاء الشرع بإخراجها من اللفظ العام، أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام، كإخراج المعاهدين من قوله تعالى اقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين. هل هذا عام باق على عمومه؟ يعني هل هو عام محفوظ؟ اقتلوا المشركين، يعني مقتضاه أن كل مسلم يجد مشرك عليه أن، يجب عليه أن يقتله. لكن هل هذا العموم محفوظ بمعنى أنه يجب قتل كل مشرك، أو أنه مخصوص، أو أنه عام أريد به الخصوص؟ نعم، عام أريد به الخصوص. ما معنى العام الذي أريد به الخصوص؟ ما الذي أخرج غير المحاربين؟ إذن عام مخصوص لا أريد به الخصوص. شو الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ ما الفرق بينهما؟ نعم، المتكلم ابتداء، نعم، لا يريد إدخال هذه الأفراد المخصوصة، ابتداء لا يريد إدخال هذه الأفراد، فهو عام أريد به الخصوص. والعام المخصوص يعني لم يرد على خاطر المتكلم أنه يريد هؤلاء الذين يريد إخراجهم، يعني في قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم اخشوهم. الذين قال لهم الناس المراد بهم، نعم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، نعيم ابن مسعود، شخص واحد. اللفظ عام، الناس اللفظ عام، لكنه يراد به شخص واحد عام من أريد به الخصوص. إن هل مراد المتكلم والله عز وجل جميع الناس؟ هل أراد هذا ابتداء ثم جاء نص آخر يخرج من عدا نعيم بن مسعود؟ نعم، أو أنه في الأصل أريد به الخصوص؟ نعم، هذا من الأصل أريد به الخصوص. الذين قال لهم الناس، إن الناس، الناس كلهم جمعوا لكم، جميع من على وجه الأرض من الناس جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أو أناس مخصوصين أيضا، مخصوصين. لكن هل جاء نص يخصص هذا العموم، أو أنه من العام الذي أريد به الخصوص أيضا؟ عام من أريد به الخصوص أيضا. العام المخصوص مثل هذا النص، لو جاء نص آخر يخرج بقية أفراد العام نقول عام مخصوص. اقتلوا المشركين، المثال الذي معنا، هل هو من النوع الأول عام من أريد به الخصوص؟ الله سبحانه وتعالى أراد من المشركين أناس معينين، أو أراد جميع أنواع المشركين ثم جاء من يخرج بعض هؤلاء الأفراد؟ جاء نصوص أخرى تخرج بعض هؤلاء الأفراد عام مخصوص، جاء نصوص تخرج، فأخرج المعاهد بقوله تعالى إلا الذين عاهدتم، أخرج المعاهد، أخرج الكتابي على خلاف بين أهل العلم في الكتاب هل يقال له مشرك أو لا. الأخوان معنا ولا ما هم معنا؟ نعم نعم. اقتلوا المشركين، عرفنا أن المعاهد خرج بالنص الخاص وهو الاستثناء، والكتابي خرج حتى يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية حرم قتلهم، على خلاف بين أهل العلم هل يدخل أهل الكتاب في هذه الآية ولا يدخلون، يعني هل يقال الكتاب مشرك أو ليس مشرك، يعني فرق بين أن نقول فلان مشرك أو فيه شرك، وبين أن نقول فلان مبتدع أو فيه بدعة، وبين أن نقول فلان منافق أو نقول فيه نفاق، أو نقول زيد جاهلي وأبو ذر فيه جاهلية. ظاهر ولا مو ظاهر؟ أبو ذر قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، هل نستطيع أن نقول إن أبو ذر جاهلي؟ نعم لا يستطيع أحدنا، بل من خيار الصحابة من سادات الأمة، لكن فيه خصلة عيره بأمه، إذن فيه خصلة من خصال الجاهل، فلان يكذب والكذب من خصال المنافقين، هل نستطيع أن نقول فلان منافق لأنه يكذب، أو نقول فيه خصلة من خصال المنافقين، فيه خصلة. ومثله من تلبس بشيء من البدعة نقول فيه بدعة، من وافق المبتدع في شيء واحد مما يقولون به ممن لهم أصول كالمعتزلة مثلا، شخص من أهل السنة وافق المعتزلة في مسألة من مسائله، هل يقال هذا معتزلي أو فيه اعتزال؟ فيه اعتزال. نأتي إلى دخول أهل الكتاب في المشركين، اقتلوا المشركين، أهل الكتاب لا شك أن فيهم شرك، يعبدون مع الله غيره، عزير والمسيح وغيرهم. نعم، ما الذي يخرج أهل الكتاب من لفظ المشركين؟ أيوة هما لا شك أن هناك فروق بين أهل الكتاب وبين غيرهم من طوائف الكفر، لا شك أن أهل الكتاب كفار والجنة عليهم حرام، لا يسمع بي كم يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا الذي دخل النار. على كل حال هم كفار إجماعا، لكن هل يدخلون في مثل هذا النص اقتلوا المشركين ثم نحتاج إلى إخراجهم بقوله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون، أو نقولهم أصلا لا يدخلون في هذا النص؟ نعم، وش تقول؟ يخرجون بهذا، هم يقاتلون حتى يعطوا الجزية، هذا ما في إشكال، حتى يعطوا الجزية يقاتلون، لكن هل دخولهم الأمر بقتال بهذا النص أو بالنص الآخر الذي ذكرته؟ ما أصبنا المحزل الآن، ما هو بالعموم في اقتلوا، الكلام في المشركين، هل يقال أهل الكتاب مشركون؟ هم كفار بلا شك، بلا نزاع كفار، والجنة عليهم حرام ما لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ويلتزموا بشريعته، لكن هل هم داخلون في هذه الآية نحتاج إلى إخراجهم؟ بمعنى أن عموم المشركين في هذه الآية يتناول الكفار الأصليين الذين أشركوا مع الله غيره، يتناول أهل الكتاب، فأخرجنا المعاهد بالاستثناء ونخرج من هذه الآية أهل الكتاب بعطاء الجزية كما نصت على ذلك الأدلة. نعم. الكلام أصل المسألة، هل يدخل على الكتاب في المشركين لنحتاج إلى إخراجهم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، نحتاج إلى قوله جل وعلا ونساؤهم حل لكم. نعم كيف؟ نعم المقصود نحتاج إلى مثل هذا النص المخصص أن نخرج نساء الكتابيات من هذا، أو نقولهم لا يدخلون في المشركين أصلا ولا يقال في الكتاب مشركون، يقال كفار أهل الكتاب لكن ما يقال مشركون بدليل عطفهم على الكفار. نعم لم يكن الذين كفروا من إيش؟ والمشركين، والعطف عند أهل العلم يقصد المغايرة. نعم هذا ما في خلاف، لكن هذا المقصود اللفظ عموم المشركين. نعم ما يدخلون، فلا نحتاج إلى إخراجهم، هم ما دخلوا أصلا في العموم لنحتاج إلى إخراجهم. على كل حال المسألة معروف خلافية بين أهل العلم، فيرى العلم أنهم لا يدخلون في نصوص المشركين، فلا نحتاج إلى تخصيص ولا تنكحوا المشركات بحل نساء أهل الكتاب لأن لم يدخلن أصلا، ولا يدخلون في مثل هذا النص اقتلوا المشركين، وإن جاء في نصوص خاصة ومنهم من يقول هم مشركون، والتنصيص عليهم بعد المشركين أو قبل المشركين من باب ذكر الخاص بعد العام أو عكسه، وهذا للعناية بشأن الخاص والاهتمام به، والمسألة خلافية على كل حال. نعم إن شاء الله. يعني تقصد أن الحقيقة العرفية للشرك تختلف عن الحقيقة الشرعية؟ هم أشركوا، هم أشركوا، فيهم شرك، لا خلاف في أن فيهم شرك وهم كفار، هذا لكن هل يقال لهم مشركون؟ لأن عرفنا أن هناك فرق بين أن يقال فلان مشرك وبين فلان فيه شرك، وبين أن يقال فلان مبتدع وفلان فيه بدعة، وفلان جاهلي وفلان فيه جاهلية، فلان منافق، يعني فرق بين ابن أبي منافق وشخص من المسلمين يزاول الكذب ويمتهن وفيه نفاق، في خصلة من خصال المنافق. نعم وأبو جاهل جاهلي، نعم وأبو طالب عبد المطلب كلهم جاهليون، لكن أبو ذر فيه جاهلية، فرق بين هذا وهذا. يعني هل يستطيع أن يقول شخص منذر بن سعيد البلوطي من كبار علماء السنة في المغرب في الأندلس أنه معتزل لأنه يقول بفناء الجنة والنار؟ جهمي، هو جهمي أو فيه تجهم لأنه وافق الجهمية في هذه المسألة؟ نعم فيه تجهم، وهكذا. على كل حال المسألة بس من أجل تقرير المثال الذي معنا وتوضيحه، ولا ما تحتاج إلى كل هذا البسط. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عام مع حصر جرى. عرفنا أن لفظ مئة خاص ولا عام؟ خاص وإن تناول أكثر من واحد لكنه مع الحصر، فالعام إذا كان يتناول أفرادا عديدة من غير حصر، فالخاص ما لا يتناول إلا واحدا فقط أو أكثر مع الحصر باثنين أو ثلاثة أو أكثر. والتخصيص كما قال المؤلف تمييز بعض الجملة، وقلنا إنه إخراج بعض أفراد العام من حكمه، أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه. يقول الغزالي الآن: التخصيص في خلاف ولا ما في خلاف؟ لا شك أنه يوجد ألفاظ عامة في النصوص تتناول أفراد من غير حصر، هذا أمر متفق عليه، كما أنه يوجد أفراد تدل على يوجد ألفاظ تدل على أفراد من ذلك العام، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني ما في النصوص عموم وخصوص؟ في خلاف ولا ما في خلاف؟ مجرد الوجود في خلاف ولا ما في خلاف؟ ما في خلاف، لكن التخصيص في خلاف ولا ما في خلاف؟ ها نعم، التخصيص نعم نعم في خلاف، يسوى من ينقله ولا ما يسوى؟ وحجته أولا العموم الذي لم يدخله شيء من المخصصات يسمى محفوظ، ظاهر ولا مظاهر؟ يسمى محفوظ. والنص إذا كان محفوظا يكون في غاية القوة، والعموم إذا دخله المخصصات في إيش؟ ماذا يجري له؟ تضعف دلالته، يضعف. فالذين ينكرون التخصيص وهم شذاذ، لئلا تضعف دلائل هذه النصوص أو دلالات هذه النصوص. إذن يوجد شذاذ قالوا إنه لا تخصيص وإن وجد ألفاظ خاصة. لماذا؟ لأن التخصيص إضعاف لدلالة العموم. أشرنا مرارا وفي مناسبات أن الخصائص لا تقبل التخصيص، ويقول بهذا من الجلة ابن عبد البر ابو عمر رحمة الله عليه، ومن المتأخرين ابن حجر. ليش؟ لماذا الخصائص لا تقبل التخصيص؟ هذا أشرنا له في المناسبات، يمكن في الورقات أشرنا له. نعم حضرت؟ ما أشرنا له في الورقات؟ ما قلنا أن ابن عبد البر وابن حجر يقولان ومعهم جمع أن الخصائص لا تقبل التخصيص؟ ذكرنا في مناسبات كثيرة، لكن لا مانع أن نشير إلى ذلك باختصار. الخصائص هي تشريف وتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، تشريف وتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام. والتخصيص مقتضاه تقليل لهذا التكريم وذلك التشريف. إذن هذا التشريف وهذا التكريم لا يقبل هذا التقليل. إيش معنى النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه هذه الخصائص ثم يخرج منها بعض الأفراد؟ ظاهر ولا مظاهر؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم يأتي حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فالصلاة في المقابر لا تصح. لماذا؟ لأن هذا النص خاص، وحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عام، والخاص مقدم على العام. يعني لو أراد شخص يصلي في المقبرة مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبي تيمم ويصلي في المقبرة، وهذا اللفظ من الخصائص كما هو معروف. من الخصائص ولا لا؟ من الخصائص. يمنع، كيف يمنع؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور، ونهى عن تشبيه البيوت بالمقابر التي لا يصلى فيها، فهذه نصوص خاصة تخرج المقابر من عموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ابن عبد البر يقول لا، ليش نخصص؟ والخصائص جاءت لتشريف النبي عليه الصلاة والسلام وتكريمه، فكيف نقلل هذا التكريم وذلك التشريف؟ مثل هذا البحث نحتاج إليه في هذا المناسب ولا ما نحتاج؟ نحتاج إليه. نعم نعم، نقول إن عدم تخصيص الخصائص محافظة على حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن حق النبي عليه الصلاة والسلام أمر تجب مراعاته، لكن إذا لم يعارض بما هو أقوى منه وهو حق الله عز وجل. فالنهي عن الصلاة في المقبرة محافظة لحق الله عز وجل، لأنه وسيلة إلى الشرك. نأتي إلى العموم وتخصيصه. الألفاظ العامة التي تناولوا أفراد من غير حصر إذا بقيت على عمومها محفوظة تكون في غاية القوة، وتضعف هذه العمومات بقدر ما يدخلها من المخصصات، بقدر ما يدخلها من المخصصات. إذن لا تخصص العمومات بشيء من المخصصات إبقاء لهذه القوة في هذه العمومات. قيل بهذا لكن هذا قول شاذ، هذا قول شاذ. يقول الغزالي: لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل، إما بالدليل بدليل العقل أو السمع أو غيرهما. وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى: خالق كل شيء، تجبى إليه ثمرات كل شيء، وأوتيت من كل شيء. قوله تعالى: اقتلوا المشركين، السارق والسارقة، والزانية والزاني، يوصيكم الله في أولادكم، وفيما سقت السماء العشر. يقول: فإن جميع عمومات الشرع مخصصة بشروط في الأصل والمحل والسبب، وقل ما يوجد عام لا يخصص، مثل قوله تعالى: وبكل شيء عليم، فإنه باق على عمومه، فإنه باق على عمومه. كان الغزالي ينفي أن يوجد مخالف، ينفي أن يوجد مخالف في التخصيص، أولا لندرة هذا المخالف وشذوذ قوله، وأن هذا القول وجوده مثل عدمه، فلا ينبغي أن يلتفت إليه. يفهم من عبارة ابن الحاجب أن هناك من خالف في جوازه، قال: التخصيص جائز إلا عند شذوذ، يعني من الناس شواذ قالوا بعدم جواز التخصيص، والسبب فيه ما ذكرنا. ويستفاد من كلام ابن الهمام أن هناك من خالف في جواز التخصيص مطلقا، ومنهم من خالف في جواز التخصيص بالعقل، ولم يشتغل ابن الحاجب بإيراد أدلة لهؤلاء المانعين بخلاف ابن الهمام، لكن لعل من أقوى أدلتهم ما ذكرناه. الآن نفهم من كلام الغزالي في قوله: جميع عمومات الشرع مخصصة، ولم يستثني من ذلك إلا قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، هذا عموم باق على عمومه اتفاقا، باتفاق من؟ من يعتد بقوله. أما من لا يعتد بقوله كالفلاسفة الذين يقولون أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، هؤلاء لا عبرة بهم، ولا ينبغي أن يشتغل بذكر أقوالهم وبحثهم. يقول: وأن بكل شيء عليم، هذا باق على عمومه. هناك مثل للعموم الذي دخله خصوصا ليخصص بالعقل: خالق كل شيء، تجبى إليه ثمرات كل شيء، تدمر كل شيء، هذه العمومة باقية على عمومها أو مخصصة؟ مخصصة. شيخ الإسلام لا يوافق على هذا الكلام الذي يردده كثير من الأصوليين وبعض المتكلمين، يقول: يندر أن تجد نص باقي على عمومه، يندر جدا. مما ذكروه قوله تعالى: هو بكل شيء عليم، هذا الذي يذكرونه مما بقي على عمومه، وأما الباقي كله داخل الخصوص. لكن شيخ الإسلام يقول: لو قرأنا القرآن من أوله إلى آخره على طريقة تلقين الصبيان، آية آية، كلمة كلمة، وبحثنا في كل كلمة كلمة من القرآن وما دخلها من المخصصات، لوجدنا من النصوص الشيء الكثير مما بقي على عمومه. ماذا يقول شيخ الإسلام في كلام طويل نقلته لأهميته ونفاسته؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجزء السادس من مجموع الفتاوى صفحة 440 إلى 45: فإن قيل دلالة العموم ضعيفة، فإنه قد قيل أكثر العمومات مخصوصة، وقيل ما ثم لفظ عام إلا قوله: وهو بكل شيء عليم. ومن الناس من أنكر دلالة العموم رأسا. قلنا: أما دلالة العموم المعنوي العقلي فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه، بل ولا من العقلاء، ولا يمكن إنكارها، اللهم إلا أن يكون في أهل الظاهر الصرف الذين لا يلحظون المعاني كحال من ينكرها. لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الألفاظ، بل هو عندهم العمدة، ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامة، وإلا قد ينكرون كون عموم المعاني المجردة مفهومة من خطاب الغير. لو قبل نشرح كلام شيخ الإسلام طالبين المقام، يقول: وأما العموم اللفظي فما أنكره أيضا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم، ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره. كل هذا رد على من يقول أن ما من عموم إلا ودخله الخصوص، ما من عموم إلا ودخله الخصوص إلا ما استثنوا من الآية. يقول: أما العموم اللفظي فما أنكره أيضا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم، ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره، وإنما حدث إنكاره بعد المئة الثانية وظهر بعد المئة الثالثة. إيش يقول؟ كيف يقول ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره، وإنما حدث إنكاره بعد المئة الثانية؟ كيف يقول ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره وإنما حدث إنكاره بعد المئة الثانية؟ نعم، وظهر بعد المئة الثالثة. نعم، ليس المراد بالقرن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والقرن المراد بمئة عام وإن قيل بذلك، بل بعضهم يقول 70 سنة، وبعضهم يقول المراد بالقرن ما يقرب من 40 عاما. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرون الثلاثة المفضلة تنتهي سنة كم؟ سنة كم؟ ابن حجر له كلام، قال القرون الثلاثة تنتهي سنة 220، يعني حينما ظهرت فتنة القول بخلق القرآن ورفع المبتدعة رؤوسهم وامتحن أهل السنة. نعم، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا. لكن أتباع التابعين متى انقرضوا؟ نعم، أتباع التابعين، لا وين الله، لا يعني هل أدركوا سنة 200 وما أدركوا؟ أتباع التابعين الغالب، الغالب ما أدركوا، غالبهم لم يدرك. عادل السابع، نعم، لكن يندر من في السابعة من عاصر التاسع، يعني عمر فقارب التاسع. على كل حال، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره، يعني القرون الثلاثة التي جاء فيها النص المفضلة، وإنما حدث إنكاره بعد المئة الثانية، يعني بعد سنة 200، وظهر بعد المئة الثالثة. وأكبر سبب الإنكار إما من المجوزين للعفو، إما من المجوزين للعفو من أهل السنة ومن المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه، فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع، فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار. وأما قولهم، هذا اللي يهمنا، وأما قولهم ما من عموم إلا قد خص، إلا قوله بكل شيء عليم، فإن هذا الكلام وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة، وقد يوجد في بعض كلام المتكلمين في أصول الفقه، فإنه من أكذب الكلام وأفسده، فإنه من أكذب الكلام وأفسده. هؤلاء المتكلمون من المبتدعة حينما يطلقون من هذا الكلام لهم مقاصد يبنون عليها بدعهم. يقول: فإنه من أكذب الكلام وأفسده، والظن بمن قاله أولا أنه إنما عنى أن العموم من لفظ كل شيء مخصوص إلا في مواضع قليلة، يعني فقط ما جاء فيه في النصوص كل شيء، يعني بغض النظر عن العمومات الأخرى، ما يفيد العموم من الألفاظ الأخرى. والظن بمن قاله أولا أنه إنما عنى أن العموم من لفظ كل شيء مخصوص إلا في مواضع قليلة، كما في قوله تدمر كل شيء، هذا مخصوص، هل دمرت السماوات والأرض؟ ما دمرت. أوتيت من كل شيء، أوتيت مما أوتي سليمان؟ لا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء مخصوص. يقول وإلا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنة وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه وسائر كلام الأمم عربهم وعجمهم. يقول وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة، وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة، سواء عنيت عموم الجمع لأفراده، عموم الجمع لأفراده، أو عموم الكل لأجزائه، أو عموم الكل لجزئياته. وشرح كلام الشيخ رحمة الله عليه يحتاج إلى وقت. فإذا اعتبرت قوله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا باق على عموم محفوظ ولا مخصوص؟ يقول فهل تجد أحدا من العالمين ليس الله له رب؟ رب العالمين، هل من العالمين لا يدخل في قوله رب العالمين؟ هل يوجد أحد يخرج من هذا؟ طيب مالك يوم الدين، فهل في يوم الدين شيء لا يملكه الله؟ هل يوجد في يوم الدين شيء لا يملكه الله؟ إذا محفوظ باقي على عمومه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل في المغضوب عليهم والضالين أحد لا يجتنب حاله التي كان بها مغضوبا عليه أو ضالا؟ هل يوجد من المغضوب عليهم؟ والجمهور على المراد بهم اليهود والضالين النصارى. هل يوجد في اليهود من ليس مغضوب عليهم؟ أو من اليهود المغضوب عليهم من لا يسأل الرب عز وجل أن تجتنب طريقته؟ وكذلك الضالون. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، فهل في هؤلاء المتقين أحد لم يهتدي بهذا الكتاب؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. يقول فهل في هؤلاء المتقين أحد لم يهتدي بهذا الكتاب؟ جنس الهدى، الناس يتفاوتون في الاهتداء بهذا الكتاب، لكن جنسه موجود في جميع المتقين. جنس الاهتداء بهذا الكتاب موجود في المتقين كلهم، فهو عام محفوظ. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هل فيما أنزل الله ما لم يؤمن به المؤمنون؟ لا عموما ولا خصوصا. يعني هل هناك كتاب ثبت عند أهل هذه الملة وهذه الأمة، كتاب ثبت أن الله أنزله من السماء من كلامه لا يؤمن به المؤمنون؟ لماذا؟ لأن الإيمان بالكتب شرط، ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، فإذا انتفى هذا الركن انتفى الإيمان. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول هل خرج أحد من هؤلاء المتقين عن الهدى في الدنيا وعن الفلاح في الآخرة؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أين العموم هنا؟ أولئك، ماذا قلنا عن اسم الإشارة قريبا؟ من ألفاظ العموم والخصوص، الخصوص من ألفاظ الخصوص، على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ماذا يقول الشيخ رحمه الله؟ هل خرج أحد من هؤلاء المتقين؟ ما زال الكلام المتقين عن الهدى في الدنيا، يعني يوجد متقي وليس بمهتدي؟ يمكن؟ نعم. إذن باق على عمومه. وهل يوجد تقي مهتدي غير مفلح في الآخرة؟ يوجد ولا ما يوجد؟ لا يوجد. يقول هل خرج أحد من هؤلاء المتقين عن الهدى في الدنيا وعن الفلاح في الآخرة؟ إذن هو باق على عمومه فهو محفوظ. ثم قوله إن الذين كفروا قيل هو عام مخصوص. إن الذين كفروا إيش بعده؟ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. إن الذين كفروا هل هو باق على عمومه؟ نعم، أو هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟ لأن الآيات في أوائل سورة البقرة ذكرت الأصناف، ذكرت من؟ ذكرت المؤمنين المتقين من هذه الأمة فقط أو منهم ومن الأمم السابقة؟ ها نعم، هذا قول أنهم من هذه الأمة، والقول الآخر والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الأمة السابقة. نعم، هذا صنف. المقصود أن ذكر في صدرها المؤمنين، ثم ثنى بالذين كفروا، ثم ثلث بالمنافقين. الذين كفروا، الذين من صيغ العموم لأنه موصول، فهل هذا العموم باق على عمومه يشمل جميع طوائف الكفر، أو أن من الكفار من يخرج من هذا العموم إما بمخصصات أو لم يدخل أصلا فيكون من العام الذي أريد به الخصوص؟ ثم إن قوله الذين كفروا قيل عام مخصوص، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل جميع الذين كفروا هذه صفتهم؟ يعني ما وجد من الذين كفروا أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا؟ نعم، إذن هو عام مخصوص، عام مخصوص أو أريد به الخصوص، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما قال هذه الآية لم يرد أولئك الذين أنذرهم النبي عليه الصلاة والسلام فآمنوا. ما لا يستطيعون مصادمة النصوص، لأن المبتدع من خالف بنوع شبهة لا بمعاندة. نعم، هؤلاء المبتدع غالب مخالف بنوع شبهة. نعم، فما هذا اللفظ يقتضي العموم، كلامهم يقتضي العموم. كان شيخ الإسلام في أول الأمر قال لعل مرادهم كل شيء، ما جاء في القرآن فيه كل شيء، أوتيت من كل شيء، تدمر كل شيء، خالق كل شيء. نعم، هو بكل شيء. نكمل كلام الشيخ رحمه الله. ثم قوله إن الذين كفروا قيل هو عام مخصوص، وقيل هو لتعريف العهد، يعني هؤلاء الذين كفروا من صناديد قريش وعتاتهم سواء عليهم أنذرتهم، هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. وقيل هو لتعريف العهد فلا تخصيص فيه، فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ، والعهدية المفرد أو الجمع إذا اقترن بأل الجنسية يفيد العموم، صح ولا لا؟ أل الجنسية، لكن العهدية يفيد العموم ولا ما يفيد؟ لا يفيد العموم. إذا لا نحتاج إذا أن نبحث إن الذين كفروا هل هو مخصوص أو هم لذا بخصوص، ليس خرج من العموم إذا قلنا أل العهد. نعم، ولو كانت مخصوص الذين كفروا إن الذين عهدك. وقيل هو لتعريف العهد فلا تخصيص فيه، فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ. ومن هنا يقول الشيخ رحمه الله يغلط كثير من الغالطين، يعتقدون أن اللفظ عام ثم يعتقدون أنه قد خص منه، ولو أمعنوا النظر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه لم يكن اللفظ شاملا له. ففرق بين شروط العموم وموانعه وبين شروط دخول المعنى في إرادة المتكلم وموانعه. ثم قوله لا يؤمنون، أليس هو عاما لمن عاد الضمير إليه عموما محفوظا؟ لا يؤمنون، الضمير يعود على من؟ الذين كفروا، الذين كفروا. لا يؤمنون، يقول ثم قوله لا يؤمنون، أليس هو عاما لمن عاد الضمير إليه عموما محفوظا؟ من خرج منهم؟ نعم، الذين آمنوا، ما خرج منهم أحد. أصل الذين آمنوا ما دخلوا في اللفظ أصلا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. شيخ الإسلام رحمه الله إذا أراد أن يرد رحمة الله عليه عنده طريقة الاستقراء، طريقة الاستقراء، وهذه طريقة رحمه الله تعالى، بحيث لا يترك لمستدرك شيء يستدركه، يذكر من الأمثلة بحيث يذعن له المخالف. وكثيرا من الناس يضيق ذرعا بطول الكلام ويقتصر على مثال مثالين، ثم ما يلبث أن المخالف يطعن في هذا المثال أو ذلك، ثم تبقى المسألة بلا حجة. يقول رحمه الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، أليس هو عاما في القلوب وفي السمع والأبصار وفي المضاف إليه، يعني الهاء في قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، هذه الصفة عموما لم يدخله تخصيص، وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فمن الذين خرجوا من هذا العموم الثاني فلم يخلقهم الله؟ الذي خلقكم، من الذين خرجوا من هذا العموم فلم يخلقهم الله؟ وهذا باب واسع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قد يقول قائل إن قوله تعالى خالق كل شيء عموم مخصوص، كيف يقول الشيخ رحمه الله في هذه الآية من الذي خرج من هذا العموم؟ الشيخ يعترف بأن خالق كل شيء عام مخصوص، كيف يقول هنا كيف هذا باقي على عمومه؟ من الذي خرج من قوله خلق؟ نعم. طيب نعم. يا أيها الناس يعني العموم في الناس لا في غيره، فلا تعارض مع عموم هذه الآية عموم تلك. يقول وإن مشيت على آيات القرآن كما يلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك، فإنه سبحانه قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فأي ناس ليس الله ربهم، فأي ناس ليس الله ربهم، أم ليس ملكهم، أم ليس إلههم؟ يوجد أناس ليس الله ربا لهم ولا ملكا لهم ولا إلها؟ لا يوجد. ثم قوله من شر الوسواس الخناس، إن كان المسمى واحدا فلا عموم فيه. شر الوسواس إذا كان الشيطان الأكبر فهو خاص، ما نحتاج إلى أن نقول دخله مخصص. وإن كان جنسا، جنس الشيطان الذي يوسوس ويخنس عند الذكر، وإن كان جنسا فهو عام، فأي وسواس خناس لا يستعاذ بالله منه. وكذلك قوله برب الفلق، أي جزء من الفلق، أم أي فلق ليس الله ربه؟ أي جزء من الفلق، إذا قلنا الفلق واحد، وكلمة الفلق شامل لأجزائه أو لجزئياته على ما تقدم في كلام الشيخ، أو نقول الفلق جنس الفلق، هناك أكثر من فلق باعتبار أن الفلق للصبح يتجدد بتجدد الأيام، فأي فلق ليس الله ربه؟ من شر ما خلق، أي من شر، أي شر، أي شر من المخلوق لا يستعاد بالله منه، أي شر من المخلوق لا يستعاذ بالله منه، ومن شر النفاثات، أي نفاثة في العقد لا يستعاذ منها. وكذلك قوله من شر حاسد، مع أن عموم هذا فيه بحث دقيق ليس هذا موضعه، نكمل إلى بقي وقت نرجع إلى هذا الدقيق. يقول رحمه الله: ثم سورة الإخلاص فيها أربع عمومات: لم يلد فإنه يعم جميع أنواع الولادة، كذلك لم يولد، كذلك ولم يكن له كفوا أحد فإنها تعم كل أحد وكل ما يدخل في مسمى الكفر، فهل في شيء من هذا خصوص؟ يقول: من هذا الباب كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص التي هي إيش؟ لا إله إلا الله، التي هي أشهر عند أهل الإسلام من كل كلام، وهي كلمة لا إله إلا الله. فهل دخل هذا العموم خصوصا قط؟ هل دخل هذا العموم خصوص قط؟ فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذا، إما في غاية الجهل وإما في غاية التقصير في العبارة، فإن الذي أظنه أنه إنما عنا من الكلمات التي تعم كل شيء، كما أشرنا سابقا، قال كل شيء، تدمر كل شيء، وما أشبه ذلك، أوتيت من كل شيء، مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم، مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم وإن فسر بهذا، لكنه أساء في التعبير أيضا، فإن الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل شيء، وإنما المقصود أن تعم ما دلت عليه، أي ما وضع اللفظ له. ظاهر أم ظاهر؟ يقول: ليس معناها أن تعم كل شيء، تدمر كل شيء، ليس معناه أنها تعم كل شيء، أوتيت من كل شيء، ليس معناها أنه أوتيت من كل ما يشمله اللفظ حتى ما يخص الرجال، وإنما هو في حدود الإمكان مما يناسبها، يجبى إليه ثمرة كل شيء، كل شيء على وجه الأرض يجبى إليها. ولذا يقول: ليس معناها أنها تعم كل شيء، وإنما المقصود أن تعم ما دلت عليه، أي ما وضع له اللفظ، أي ما وضع له اللفظ. وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما فوقه من العموم، ما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما فوقه في العموم وأعم مما هو دونه في العموم، والجميع يكون عاما. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن العموم والخصوص أمور نسبية، أمور نسبية. فإذا قلت مثلا على سبيل التقريب: زيد طويل، زيد طويل، كم طوله؟ مترين، هذا طويل بالنسبة لعامة الناس. وعمر قصير، كم طوله؟ 160، هذا 200 وهذا 160. لكن قد يوجد في الناس من يزعل مترين، فإذا ضممت إليه زيدا، شخص طوله 240 مثلا، وجد ولا ما وجد؟ وجد. إذا ضممت إليه زيدا إذا طوله 200، تقول طويل ولا قصير؟ قصير نسبيا. وعمر الذي طوله 160، إذا وجد بكر طوله 140، يوجد، تقول طويل ولا قصير؟ مثله العموم والخصوص، يوجد في العموم ما هو أعم منه، ويوجد في الخصوص ما هو أخص منه. إذن العموم على ثلاثة أقسام: عموم محفوظ باق على عمومه وهو كثير، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام الطويل الذي ذكرناه، وعموم مخصوص وكثير جدا، وهو الذي نبحثه هنا، وعموم أريد به الخصوص، فلا تدخل جميع أفراده في مراد المتكلم أصلا، ولا يحتاج حينئذ إلى نص يخرج بعض أفراده حيث لم يدخل أصلا في مراد المتكلم، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس كما مثلنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يرد على المبتدع، هو يرد على المبتدع في هذا، يرد على المبتدع. نعم، في مسألة الرؤية، نعم في مسألة الرؤية، رؤية الرب عز وجل، لما ذكر المبتدع الأدلة الدالة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الآخرة، أراد بعضهم أن هذه النصوص لا تتناول النساء مثلا، نعم لا تتناول النساء، فهذا من العام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص فهو ضعيف، وحينئذ تكون الدلالة أو الدليل ضعيف على المراد في دلالته على المراد. واستطرد الشيخ كعادة في مثل هذا، سال واديه هنالك. نعم، إيه؟ على كل حال، هل نستطيع أن نقول هذا باق على عمومه أو ما بقي على عمومه؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يقرر شيء، وهو أن العام، اللفظ العام الذي أريد به الخصوص، نعم لا يدخل في ما معنا مما ضعفت دلالته لأنه خصص. أصل المتكلم لم يرد هذا الخصوص، جميع الأفراد لم يرد جميع الأفراد، لأن إذا خصصناه قلنا إنه دخل المخصص فضعف. والشيخ رحمة الله يريد أن يقرر أنه من النوع الذي لم يدخله المخصص. أصل المتكلم لم يرد هؤلاء الأفراد الذين أخرجهم من أصل الاعتبار، هي في حكم الخاص لأنه أريد به الخصوص. من ومدام عرفت المقابل لابد أن تعرف ما يقابل. نعم، إذا عرفت المقابل، إذا عرفت الذكر والأنثى سواه تحتاج أن تعرف الأنثى. نعم، إذا عرفت النهار يقابله الليل تحتاج أن تعرف الليل. نعم، يعني إذا كانت القسمة ثنائية اثنان متقابلان عرفت أحدهما أليه الباقي. نعم، يعني لو أعطيت واحد عشرة وقلت له أعطني خمسة، وش مصير الخمسة الثانية لك؟ نعم، إذا أعطيته عشرة يعني هذا مقابل هذا، هذا يقابل هذا، فإذا عرفت المقابل تبين. إذا قيل الحلال ضد الحرام وعرفت الحرام يحتاج أن تعرف الحلال؟ نعم، ما يحتاج. إذا قيل من المقابلة التامة في الحد الواجب ضد المحظور، ثم أتيت بتعريف الواجب أو أن تعرف المحظور من قبل، يحتاج أن تعرف الواجب بضدها تتبين الأشياء. إذا عرفت الضد عرفت الضد. هم يتفننون في الأمور التي لا إشكال فيها، تكفيهم الإشارة، لا سيما أن هذا الكتاب إنما وضع لمن؟ للمبتدئين. والأصل أن يكون الشرح أيضا للمبتدئين، مناسب للمبتدئين، لكن نشوف اللي قدامنا ما شاء الله كبار ما هم مبتدئين. نعم، ليش معنى كتاب يؤلف للمبتدئين ويشرح على هذه الطريقة اللي في شيء من البسط وفيها إشكالات وفيها، لكن لاحظ الحال، لو كان نوعية الطلاب غير ما بسطنا مثل هذا البسط. والله المستعان، انتهى الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.